حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها. وذكر من تفسير الوالبي عن ابن عباس أن بورك من في النار يقول، وعن مجاهد أن بورك من في النار بوركت النار. كذلك كان يقول ابن عباس. وفي السورة الأخرى ذكر أنه ناداه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وقوله من الشجرة هو بدل من قوله من شاطئ الوادي الأيمن، فالشجرة كانت فيه. وقال أيضا وناديناه من جانب الطور الأيمن، والطور هو الجبل، فالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور ومن الوادي، فإن شاطئ الوادي جانبه. وقال وما كنت بجانب الغربي، أي بالجانب الغربي وجانب المكان الغربي، فدل على أن هذا الجانب الأيمن هو الغربي للشرقي. فذكر أن النداء كان من موضع معين وهو الوادي المقدس طوى من شاطئ الوادي الأيمن من جانب الطور الأيمن من الشجرة. وذكر أنه قربه نجيا فناداه وناجاه، وذلك المنادى له والمناجي له هو الله رب العالمين لا غيره، ونداؤه ومناجاته قائمة به، ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه كما يقوله من يقول إن الله لا يقوم به كلام، بل كلامه منفصل عنه مخلوق، وهو سبحانه وتعالى ناداه وناجاه ذلك الوقت كما دل عليه القرآن، لا كما يقوله من يقول لم يزل مناديا مناجيا له، ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء القديم الذي لم يزل ولا يزال. فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحدا منهما أحد من السلف. وإذا كان المنادي هو الله رب العالمين وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه، دل ذلك على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه السلام، مع أن هذا أقرب مما دون السماء. وقد جاء أيضا من حديث وهب بن منبه وغيره من الإسرائيليات قربه من أيوب عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم السلام، ولفظه الذي ساقه البغوي أنه أظله غمام ثم نود يا أيوب أنا الله، يقول أنا قد دنوت منك أنزل منك قريبا. لكن الإسرائيليات إنما تذكر على وجه المتابعة لا على وجه الاعتماد عليها وحدها. وهو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقربه من الداعي وقربه من المتقرب إليه، فقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، أي إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقربه جميع من يقول أنه فوق العرش، سواء قالوا مع ذلك أنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو لم يقوله. وأما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه، وهذا تفسير أبي حامد والمتفلسفة، فإنهم يقولون الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. ومنهم من يفسر قربهم بطاعتهم ويفسر قربه بإثابته، وهذا تفسير جمهور الجهمية، فإنهم ليس عندهم قرب ولا تقريب أصلا. وإما يدخل في معاني القرب وليس في الطوائف من ينكره قرب المعروف والمعبود إلى قلوب العارفين العابدين، فإن كل من أحب شيئا فإنه لا بد أن يعرفه ويقرب من قلبه، والذي يبغضه يبعد من قلبه، لكن هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل في قلوب العارفين العابدين، وإنما في القلوب معرفته وعبادته ومحبته والإيمان به، ولكن العلم يطابق المعلوم. وهذا الإيمان الذي في القلوب هو المثل الأعلى الذي له في السماوات والأرض، وهو معنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. وقد غلظ في هذه الآية طائفة من الصوفية والفلاسفة وغيرهم، فجعلوه حلول الذات واتحادها بالعابد والعارف من جنس قول النصارى في المسيح، وهو قول باطل كما قد بسط في موضعه. والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته هو القول المعروف لسلف والأئمة، وهو قول الأشعري وغيره من الكلابية، فإنهم يثبتون قرب العباد إلى ذاته، وكذلك يثبتون استواءه على العرش بذاته ونحو ذلك، ويقولون الاستواء فعل فعله في العرش فصار مستويا على العرش، وهذا أيضا قول ابن عقيل وابن الزاغوني وطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم. وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن وافقه من المعتزلة، وكانوا ينكرون الصفات والعلو على العرش، ثم جاء ابن كلاب فخلفهم في ذلك وأثبت الصفات والعلو على العرش، لكن وافقهم على أنه لا تقوم به الأمور الاختيارية. ولهذا أحدث قوله في القرآن أنه قديم لم يتكلم به بقدرته، ولا يعرف هذا القول عن أحد من السلف، بل المتواتر عنهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته كما ذكرت ألفاظهم في كتب كثيرة في مواضع غير هذا. فالذين يثبتون أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كلاما قائما به هم الذين يقولون إنه يدنو ويقرب من عباده بنفسه. وأما من قال القرآن مخلوق أو قديم فأصل هؤلاء أنه لا يمكن أن يقرب من شيء ولا يدنو إليه، فمن قال منهم بهذا مع هذا كان من تناقضه، فإنه لم يفهم أصل القائل بأنه قديم. وأهل الكلام قد يعرفون من حقائق أصولهم ولوازمها ما لا يعرفه من وافقهم على أصل المقالة ولم يعرف حقيقتها ولوازمها. فلهذا يوجد كثير من الناس يتناقض كلامه في هذا الباب، فإن نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف متظاهرة بالإثبات، وليس على النفي دليل واحد لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر، وإنما أصله قول الجهمية. فلما جاء ابن كلاب فرق ووافقه كثير من الناس على ذلك، فصار كثير من الناس يقر بما جاء عن السلف وما دل عليه الكتاب والسنة وبما يقوله النفاة مما يناقض ذلك، ولا يهتدي للتناقض، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبهذا يحصل الجواب عما احتج به من قال إن ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد، وهذا قد احتج به طائفة وجعلوا هذا دليلا على ما يتأولون عليه حديث النزول. وهذا الذي ذكروه إنما يصح إذا جعل نزوله من جنس نزول أجسام الناس من السطح إلى الأرض، ويشبه قول من قال يخلو العرش منه بحيث يصير بعض المخلوقات فوقه وبعضها تحته، فإذا قدر النزول هكذا كان ممتنعا لما ذكروه من أنه لا يزال تحت العرش في غالب الأوقات أو جميعها، فإن بين طرفي العمارة نحو ليلة، فإنه يقال بين ابتداء العمارة من المشرق ومنتهاها من المغرب مقدار 180 درجة فلكية، وكل 15 فهي ساعة معتدلة، والساعة المعتدلة هي ساعة من 12 ساعة بالليل أو النهار إذا كان الليل والنهار متساويين كما يستويان في أول الربيع الذي تسميه العرب الصيف وأول الخريف الذي تسميه الربيع، بخلاف ما إذا كان أحدهما أطول من الآخر وكل واحد 12 ساعة، فهذه ساعات مختلفة في الطول والقصر، فتغرب الشمس عن أهل المشرق قبل غروبها عن أهل المغرب كما تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو 12 ساعة أو أكثر. فإن الشمس على أي موضع كانت مرتفعة من الأرض الارتفاع التام كما يكون عند نصف النهار، فإنها تضيء على ما أمامها وخلفها من المشرق والمغرب 90 درجة شرقية و90 غربية، والمجموع مقدار حركتها 12 ساعة، 6 شرقية و6 غربية، وهو النهار المعتدل، ولا يزال لها هذا النهار، لكن يخفى ضوءها بسبب ميلها إلى جانب الشمال والجنوب. فإن المعمور من الأرض من الناحية الشمالية من الأرض التي هي شمال خط الاستواء المحاذي لدائرة معتدل النهار التي نسبتها إلى القطبين الشمالي والجنوبي نسبة واحدة، ولهذا يقال في حركة الفلك إنها على ذلك المكان دولابية مثل الدولاب، وإنها عند القطبين رحاوية تشبه حركة الرحى، وإنها في المعمور من الأرض حمائلية تشبه حمائل السيوف، والمعمور المذكور من الأرض يقال إنه بضع 60 درجة أكثر من الثلث بقليل. والكلام على هذا لبسطه موضع آخر ذكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر من تبعهم من علماء المسلمين على أن الفلك مستدير، وقد ذكر إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد، منهم الإمام أبو الحسين بن المنادي الذي له نحو 400 مصنف، وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. والمقصود هنا أن الشمس إذا طلعت على أول البلاد الشرقية فإنه حينئذ يكون إما وقت غروبها وإما قريبا من وقت غروبها على آخر البلاد الغربية، فإنها تكون بحيث يكون الضوء أمامها 90 درجة وخلفها 90 درجة، فهذا منتهى نورها، فإذا طلعت عليهم كان بينها وبينهم 90 درجة، وكذلك على كل بلد تطلع عليه. والحاسب يفرق بين الدرجات كما يفرق بين الساعات، فإن الساعات المختلفة الزمنية كل واحد منها 15 درجة بحسب ذلك الزمان، فيكون بينها وبين المغرب أيضا 90 درجة من ناحية المغرب، وإذا صار بينها وبين مكان 90 درجة غربية غابت كما تطلع إذا كان بينها وبينهم 90 درجة شرقية، وإذا توسطت عليهم وهو وقت استوائها قبل أن تدرك وتزيغ ويدخل وقت الظهر كان لها 90 درجة شرقية و90 درجة غربية. وإذا كان كذلك والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم واتفق علماء الحديث على صحته هو إذا بقي ثلث الليل الآخر، وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه، وقد قال الترمذي إن أصح الروايات عن أبي هريرة إذا بقي ثلث الليل الآخر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعات كثيرة من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا، فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث، والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول أيضا إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل، فقوله حق وهو الصادق المصدوق، ويكون النزول أنواعا ثلاثة، الأول إذا مضى ثلث الليل الأول ثم إذا انتصف وهو أبلغ، ثم إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلاثة. ولفظ الليل والنهار في كلام الشارع إذا أطلق فالنهار من طلوع الفجر كما في قوله سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوما وأفطر يوما، وقوله كالذي يصوم النهار ويقوم الليل ونحو ذلك، فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر وكذلك وقت صلاة الفجر وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة، وكذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. ولهذا قال العلماء كالإمام أحمد بن حنبل وغيره أن صلاة الفجر من صلاة النهار. وأما إذا قال الشارع صلى الله عليه وسلم نصف النهار فإنما يعني به النهار المبتدئ من طلوع الشمس، لا يريد قط لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار النهار الذي أوله من طلوع الفجر، فإن نصف هذا يكون قبل الزوال. ولهذا غلط بعض متأخري الفقهاء لما رأى كلام العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل نصف النهار، وهل يجوز له بعده على قولين هما روايتان عن أحمد. ظن أن المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذي أوله طلوع الفجر، وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين مسمى النهار إذا أطلق وبين مسمى نصف النهار، فالنهار الذي يضاف إليه نصف في كلام الشارع وعلماء أمته هو من طلوع الشمس، والنهار مطلق في وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالنزول إذا بقي ثلث الليل فهذا الليل المضاف إليه الثلث يظهر أنه من جنس النهار المضاف إليه النصف وهو الذي ينتهي إليه طلوع الشمس. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل أو إلى ثلث فهو هذا الليل، وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه فهو كإطلاقهم نصف النهار، وهكذا أهل الحساب لا يعرفون غير هذا. وقد يقال بل هو الليل المنتهي بطلوع الفجر كما في الحديث الصحيح أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، واليوم المعتاد المشروع إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع الفجر. فإن كان المراد بالحديث هذا وحينئذ فإذا قدر ثلث الليل في أول المشرق يكون قبل طلوع الشمس عليهم بأربع ساعات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر، فقد أخبر بدوامه إلى طلوع الفجر، وفي رواية إلى أن ينصرف القارئ من صلاة الفجر. وقال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل والنهار، وقد قيل يشهده الله وملائكته. وإذا كان هذا النزول يدوم نحو ثلث عند أولئك فهكذا هو عند كل قوم إذا مضى ثلثا ليلهم يدوم عندهم ثلث الزمان، وأما النزول الذي في النصف أو ثلثين فإنه يدوم ربع الزمان أو ثلثه فهو أكثر دواما من ذلك، وإن أريد الليل المنتهي بطلوع الشمس كان وقت النزول أقل من ذلك فيكون قريبا من ثمن الزمان وتسعه، وعلى رواية النصف والثلث يكون قريبا من ثلثه وربعه وأكثر من ذلك. ومعلوم أن زمن ثلث الليل ثلث ليل البلد الشرقي قبل ثلث ليل البلد الغربي كما قد عرف، والعمارة طولها 12 ساعة 180 درجة، فلو قدر أن لكل مقدار ساعة وهو 15 درجة من المعمور ثلثا غير ثلث مقدار الساعة الأخرى لكان المعمور 36 ثلثا، والنزول يدوم في كل ثلث مقدار ثلث الزمان، فيلزم أن يكون النزول يدوم ليلا ونهارا أنه يدوم بقدر الليل والنهار 6 مرات. إذا قدر أن لكل طول ساعة من المعمور ثلثا فكيف النزول الإلهي إلى السماء الدنيا لدعاء عباده الساكنين في الأرض؟ فكل أهل بلد من البلاد يبقى نزوله ودعاؤه لهم، هل من سائر، هل من داع، هل من مستغفر، ثلث الزمان. والبلاد من المشرق إلى المغرب كثيرة، والإسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق إلى المغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وإنما ذكرنا هذا لأنه قد يقال إن هذا النزول والدعاء إنما هو لعباده المؤمنين الذين يعبدونه ويسألونه ويستغفرونه، كما أن نزول عشية عرفة إنما هو لعباده المؤمنين الذين يحجون إليه، وكما أن رمضان إذا دخل فتحت أبواب الجنة لعباده المؤمنين الذين يصومون رمضان، وعنهم تغلق أبواب النار وتصفد شياطينهم. وأما الكفار الذين يستحلون إفطار شهر رمضان ولا يرون له حرمة ومزية، فلا تفتح لهم فيه أبواب الجنة ولا تغلق عنهم فيه أبواب النار ولا تصفد شياطينهم. وليس المقصود هنا بسط هذا المعنى، بل المقصود أن النزول إن كان خاصا بالمؤمنين فهم ولله الحمد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، وإن كان عاما فهو أبلغ. فعلى كل تقدير لابد أن يدوم النزول الإلهي على أهل كل بلد مقدار ثلث الزمان وأكثر، فإنه إذا قيل ليل صيفهم قصير قيل وليل شتائهم طويل، فيعادل هذا هذا، وما نقص من ليل صيفهم زيد في ليل شتائهم. ولهذا جاء في الأثر: الشتاء ربيع المؤمن يصوم نهاره ويقوم ليله. وإذا كان كذلك فلو كان النزول كما يتخيله بعض الجهال أنه يصير تحت السماوات وفوق السماء الدنيا وتحت العرش مقدار ثلث الليل مقدار ثلث الليل على كل بلد، لم يكن اللازم أنه لا يزال تحت العرش وتحت السماوات فقط، فإن هذا إنما يكون وحده هو اللازم إذا كان كل سدس من المعمور لهم كلهم ثلث واحد، وكان المجموع 6 أثلاث. فإذا قدر بقاؤه على هؤلاء مقدار ثلث ثم على هؤلاء الآخرين مقدار ثلث لزم أن لا يزال تحت العرش أو تحت السماوات أو حيث تخيل الجاهل أن الله محصور فيه، فلا يكون قط فوق العرش. وأما إذا كان لكل بلد ثلث غير ثلث الآخر، وأن أول كل بلد بعد ثلث الآخر يقدر ما بينهما، وكذلك آخر ثلث ليل البلد الشرقي ينقضي قبل انقضاء ثلث ليل البلد الغربي، وأيضا إن كانت مداخلة فلا بد أن يدوم النزول على كل بلد ثلث ليلهم إلى طلوع فجرهم، فيلزم من ذلك أن يقدر أثلاث بقدر عدد البلاد. وأيضا فكما أن ثلث الليل يختلف بطول البلد فهو يختلف بعرضها أيضا، فكلما كان البلد أدخل في الشمال كان ليله في الشتاء أطول وفي الصيف أقصر، وما كان قريبا من خط الاستواء يكون ليله في الشتاء أقصر من ليل ذاك وليله في الصيف أطول من ليل ذاك، فيكون ليلهم ونهارهم أقرب إلى التساوي. وحينئذ فالنزول الإلهي لكل قوم هو مقدار ثلث ليلهم، فيختلف مقداره بمقادير الليل في الشمال والجنوب كما اختلف في المشرق والمغرب. وأيضا فإنه إذا صار ثلث الليل عند قوم فبعده بلحظة ثلث الليل عنده عندما يقاربهم من البلاد، فيحصل النزول الإلهي الذي أخبر به الصادق المصدق أيضا عند أولئك إذا بقي ثلث ليلهم، وهكذا إلى آخر العمارة. فلو كان كما توهمه الجاهل من أنه يكون تحت العرش وتكون فوقه السماء وتحته السماء لكان هذا ممتنعا من وجوه كثيرة، منها أنه لا يكون فوق العرش قط بل لا يزال تحته، ومنها أنه يجب على هذا التقدير أن يكون الزمان بقدر ما هو مرات كثيرة جدا ليقع كذلك، ومنها أنه مع دوام نزوله إلى سماء هؤلاء إلى طلوع فجرهم إن أمكن مع ذلك أن يكون قد نزل على غيرهم أيضا ممن ثلث ليلهم يخالف ثلث هؤلاء في التقديم والتأخير والطول والقصر. فهذا خلاف ما تخيلوا، فإنهم لا يمكنهم أن يتخيلوا نازلا كنزول العباد من يكون نازلا على سماء هؤلاء ثلث ليلهم، وهو أيضا في تلك الساعة نازلا على سماء آخرين، مع أنه يجب أن يتقدم على أولئك أو يتأخر عنهم أو يزيد أو يقصر. وحكي عن بعض الجهال أنه قيل له: فالسماوات كيف حالها عند نزوله؟ قال: يرفعها ثم يضعها، وهو قادر على ذلك. فهؤلاء الذين يتخيلون ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به ربه أنه مثل صفات أجسامهم كلهم ضالون ثم يصيرون قسمين،

إن شاء وسعه أدنى شيء، وإن شاء لم يسعه شيء لم يسعه شيء، وإن أراد عرفه كل شيء، وإن لم يرد لم يعرف شيء، إن أحب وجد عند كل شيء، وإن لم يحب لم يوجد عند شيء. وقد جاوز الحد والمعيار، وسبق القيل والأخدار، ذو صفات لا تحصى وقدر لا يتناهى، ليس محبوسا بصورة ولا موقوفا بصفة، ولا محكوما عليه بكلم، ولا يتجلى بوص مرتين، ولا يظهر في صورة الاثنين، ولا يرد منه بمعنى واحد كلمتان، بل لكل تجل منه صورة، ولكل عبد عند ظهوره صفة، وعن كل نظرة كلام، وبكل كلمة إفهام، ولا نهاية لتجليه ولا غاية لأوصافه. قلت: أبو طالب رحمه الله وأصحابه السالمية أتباع الشيخ أبي الحسن بن سالم صاحب سهل بن عبد الله التستري، لهم من المعرفة والعبادة والزهد واتباع السنة والجماعة في عامة المسائل المشهورة لأهل السنة ما هم معروفون به، وهم منتسبون إلى إمامين عظيمين في السنة، الإمام أحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري، ومنهم من تفقه على مذهب مالك ابن أنس كبيت الشيخ أبي محمد وغيرهم، وفيهم من هو على مذهب الشافعي. فالذين ينتسبون إليهم أو يعظمونهم ويقصدون متابعتهم أئمة هدى رضوان الله عليهم أجمعين، وهم في ذلك كأمثالهم من أهل السنة والجماعة. وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع، ولهذا يوجد في كثير من المصنفات في أصول الفقه وأصول الدين والفقه والزهد والتفسير والحديث من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال، ويحكي من مقالات الناس ألوانا، والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره لعدم علمه به، لا لكراهته لما عليه الرسول. وهؤلاء وقع في كلامهم أشياء، أنكروا بعض ما وقع من كلام أبي طالب في الصفات من نحو الحلول وغيره، أنكرها عليهم أئمة العلم والدين ونسبوه من الحلول من أجلها. ولهذا تكلم أبو القاسم بن عساكر في أبي علي الأهوازي لما صنف هذا مثالب أبي الحسن الأشعري وهذا مناقبه وهذا مناقبه، وكان أبو علي الأهوازي من السالمية فنسبهم طائفة إلى الحلول، والقاضي أبو يعلى له كتاب صنفه في الرد على السالمية، وهم فيما ينازعهم المنازعون فيه كالقاضي أبي يعلى وغيره، وكأصحاب الأشعري وغيرهم من ينازعهم من جنس تنازع الناس، تارة يرد عليهم حق وباطل، وتارة يرد عليهم حق من حقهم، وتارة يرد باطل بباطل، وتارة يرد باطل بحق. وكذلك ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن جماعة من العلماء أنكروا بعض ما وقع في كلام أبي طالب في الصفات، وما وقع في كلام أبي طالب من الحلول سرى بعضه إلى غيره من الشيوخ الذين أخذوا عنه كأبي الحكم بن برجان ونحوه. وأما أبو إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائلين فليس في كلامه شيء من الحلول العام، لكن في كلامه شيء من الحلول الخاص في حق العبد العارف الواصل إلى ما سماه هو مقام التوحيد، وقد باح منه بما لم يبح به أبو طالب لكن كنا عنه. وأما الحلول العام ففي كلام أبي طالب قطعة كبيرة منه مع تبريه من لفظ الحلول، فإنه ذكر كلاما كثيرا حسنا في التوحيد كقوله: عالم لا يجهل، قادر لا يعجز، حي لا يموت، قيوم لا يغفل، حليم لا يسفه، سميع بصير، ملك لا يزول ملكه، قديم بغير وقت، آخر بغير حد، كائن لم يزل، إلى أن قال: وإنه أمام كل شيء ووراء كل شيء وفوق كل شيء ومع كل شيء ويسمع كل شيء وأقرب إلى كل شيء من ذلك الشيء، وإنه مع ذلك غير محل للأشياء، وإن الأشياء ليست محلا له، وإنه على العرش استوى كيف شاء بلا تكييف ولا تشبيه، وإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وبكل شيء محيط. وذكر كلاما آخر يتعلق بالمخلوقات وإحاطة بعضها ببعض بحسب ما رآه، ثم قال: والله جل جلاله وعظم شأنه هو ذات منفرد بنفسه، متوحد بأوصافه، بائن من جميع خلقه، لا يحل الأجسام ولا تحله الأعراض، ولا تحله الأعراض، ليس في ذاته سواه، ولا في سواه من ذاته شيء، ليس في الخلق إلا الخلق، ولا في الذات إلا الخالق. قلت: وهذا ينفي الحلول كما نفاه أولا. ثم قال: فصل: شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين. فشهادة الموقن يقينه أن الله هو الأول من كل شيء وأقرب من كل شيء، فهو المعطي المانع الهادي المضل، لا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا الله، كما لا إله إلا الله. ويشهد قرب الله منه ونظره إليه وقدرته عليه وحيطته به، فسبق نظره وهمه إلى الله قبل كل شيء، ويذكره في كل شيء، ويخلو قلبه له من كل شيء، ويرجع إليه بكل شيء، ويتأله إليه دون كل شيء، ويعلم أن الله أقرب إلى القلب من وريده، وأقرب إلى الروح من حياته، وأقرب إلى البصر من نظره، وأقرب إلى اللسان من ريقه، بقرب هو وصفه لا يتقرب ولا يقرب. وأنه تعالى على العرش بذلك كله، وأنه رفيع الدرجات من الثرى كما هو رفيع الدرجات من العرش، وأن قربه من الثرى ومن كل شيء كقربه من العرش، وأن العرش غير ملاصق له بحس ولا تمكن فيه ولا يذكر فيه بواجس ولا ناظر إليه بعين ولا يحاط به فيدرك، لأنه تعالى محتجب بقدرته عن جميع بريته، ولا نصيب للعرش منه إلا كنصيب موقن عالم به واجد لما أوجده منه من أن الله عليه، وأن على العرش مطمئن به، وأن الله محيط بعرشه فوق كل شيء وفوق تحت كل شيء، فهو فوق الفوق تحت التحت لا يحد بتحت، فيكون له فوق لأنه العلي الأعلى أين كان لا يخلو من علمه وقدرته مكان، ولا يحد بمكان ولا يفقد من مكان ولا يوجد بمكان، فالتحت للأسفل والفوق للأعلى، وهو سبحانه فوق كل فوق في العلو وفوق كل تحت في السمو، وفوق ملائكة الثرى كما هو فوق ملائكة العرش والأماكن الممكنات، ومكانته ومشيئته ووجوده قدرته، والعرش والثرى فما بينهما هو حد للخلق الأسفل والأعلى بمنزلة خردلة في قبضته، وهو أعلى من ذلك محيط بجميع ذلك كما لا يدركه العقل ولا يكفيه الوهم، ولا نهاية لعلوه ولا فوق لسموه ولا بعد في دنوه، إلى أن قال: وإن الله لا يحجبه شيء عن شيء ولا يبعد عليه شيء، قريب من كل شيء بوصفه، وهو القدرة والدراك، والأشياء مبعدة بأوصافها، وهو البعد والحجب. فالبعد والإبعاد حكم مشيئته، والحدود والأقطار حجب بريته، إلى أن قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض ثم استوى على العرش، وهو معكم أينما كنتم، غير متصل بالخلق ولا مفارق، وغير ماس للكون ولا متباعد، بل منفرد بنفسه، متوحد بوصفه، متوحد بوصفه، لا يزدوج إلى شيء ولا يقترن به شيء، أقرب من كل شيء بقرب هو وصفه، وهو محيط بكل شيء بحيطة هي نعته، وهو مع كل شيء وفوق كل شيء وأمام كل شيء ووراء كل شيء بعلوه ودنوه، وهو قربه فهو وراء الحول الذي هو وراء حملة العرش، الذي هو وراء حملة العرش، وهو أقرب من حبل الوريد الذي هو الروح، وهو مع ذلك فوق كل شيء وهو محيط بكل شيء، وليس هو تعالى في هذا مكانا لشيء ولا مكانا له شيء، وليس كمثله في كل هذا شيء، لا شريك له في ملكه ولا معين له في خلقه ولا نظير له في عباده ولا شبيه له في إيجاده، وهو أول في آخريته بأولية هي صفته، وآخر في أوليته بآخرية هي نعته، وباطن في ظهوره بباطنية هي قربه، وظاهر في باطنيته بظهور هو علوه، لم يزل كذلك أولا ولا يزال كذلك آخرا، ولم يزل كذلك باطنا ولا يزال كذلك ظاهرا، إلى أن قال: هو على عرشه بإخباره لنفسه، فالعرش حد خلقه الأعلى وهو غير محدود بعرشه، والعرش محتاج إلى مكان، والرب عز وجل غير محتاج إليه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن اسم والاستواء نعته متصل بذاته، والعرش خلقه منفصل عن صفاته، ليس بمضطر إلى مكان يسعه ولا حامل يحمله، إلى أن قال: وهو لا يسعه غير مشيئته، ولا يظهر إلا في أنوار صفته، ولا يوجد إلا في سعة البسطة، فإذا قبض أخفى ما أبدأ، وإذا بسط أعاد ما أخفى، وكذلك جعله في كل رسم كون، وفعله بكل اسم مكان، وفعله بكل اسم مكان، ومما جل فظهر، ومما دق فاستتر، لا يسعه غير مشيئته بقربه، ولا يعرف إلا بجهوده، ولا يرى إلا بنوره، هذا لأوليائه اليوم بالغيب في القلوب، ولهم ذلك عند المشاهدة بالأبصار، ولا يعرف إلا بمشيئته، إن شاء وسعه أدنى شيء، وإن شاء لم يسعه كل شيء، إن أراد عرفه كل شيء، وإن لم يرد لم يعرفه شيء، إن أحب وجد عند كل شيء، إن أحب وجد عند كل شيء، وإن لم يحب لم يوجد بشيء، وذكر تمام كلامه كما حكيناه من قبل. قلت: وهذا الذي ذكره من قربه وإطلاقه، وأنه لا يتجلى بوصف مرتين ولا يظهر في صورة الاثنين، هو حكم ما يظهر لبعض السالكين من قربه إلى قلوبهم وتجليه لقلوبهم، لا أن هذا هو وصفه في نفس الأمر، وأنه كما تحصل هذه التجليات المختلفة تحصل يوم القيامة للعيون. وهذا الموضع مما يقع الغلط فيه لكثير من السالكين، يشهدون أشياء بقلوبهم فيظنون أنها موجودة في الخارج هكذا، حتى إن فيهم خلقا منهم من المتقدمين والمتأخرين يظنون أنهم يرون الله بعيونهم لما يغلب على قلوبهم من المعرفة والذكر والمحبة، يغيب بشهوده فيما حصل لقلوبهم ويحصل لهم فناء واصطلام، فيظنون أن هذا هو أمر مشهود بعيونهم، ولا يكون ذلك إلا في القلب، ولهذا ظن كثير منهم أنه يرى الله بعينه في الدنيا، وهذا مما وقع لجماعة من المتقدمين والمتأخرين، وهو غلط محض، حتى أورث مما يدعيه هؤلاء شكا عند أهل النظر والكلام الذين يجوزون رؤية الله في الجملة وليس لهم من المعرفة بالسنة ما يعرفون به هل يقع في الدنيا أو لا يقع. فمنهم من يذكر في وقوعها في الدنيا قولين، ومنهم من يقول يجوز ذلك، وهذا كله ضلال. فإن أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. وقد روي نفي رؤيتنا له في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، من ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وموسى بن عمران عليه السلام قد سأل الرؤيا فذكر الله سبحانه قوله لن تراني وما أصاب موسى من الصعق. وهؤلاء منهم من يقول إن موسى رآه وإن الجبل كان حجابه، فلما جعل الجبل ذكا رآه، وهذا يوجد في كلام أبي طالب ونحوه. ومنهم من يجعل الرأي هو المرئي فهو الله، فيذكرون اتحادا وأنه أفنى موسى عن نفسه حتى كان الرأي هو المرئي، فما رآه عندهم موسى بل رأى نفسه بنفسه، وهذا يدعونه لأنفسهم. والاتحاد والحلول باطل، وعلى قول من يقول به إنما هذا في الباطن والقلب لا في الظاهر، فإن غاية ذلك ما تقوله النصارى في المسيح، ولم يقولوا إن أحد رأى اللاهوت الباطن المتدرع بالناسوت. وهذا الغلط يقع كثيرا في السالكين، يقع لهم أشياء في مواطنهم فيظنونها في الخارج، في ذلك بمنزلة الغالطين من نضاج المتفلسفة ونحوهم، حيث يتصورون أشياء بعقولهم كالكليات والمجردات ونحو ذلك، فيظنونها ثابتة في الخارج وإنما هي في نفوسهم. ولهذا يقول أبو القاسم السهيلي وغيره نعوذ بالله من قياس فلسفي وخيال صوفي. ولهذا يوجد التناقض الكثير في كلام هؤلاء وهؤلاء. وأما الذين جمعوا الآراء الفلسفية الفاسدة والخيالات الصوفية الكاسدة كابن عربي وأمثاله فهم من أضل أهل الأرض. ولهذا كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة إمام هدى، فكان قد عرف ما يعرض لبني السالكين، فلما سئل عن التوحيد قال التوحيد إفراد الحدوث عن القدم، فبين أنه يميز المحدث عن القديم تحذيرا عن الحلول والاتحاد. فجاءت الملاحدة كابن عربي ونحوه فأنكروا هذا الكلام على الجنيد لأنه يبطل مذهبهم الفاسد، والجنيد أمثاله أئمة هدى، ومن خالفه في ذلك فهو ضال. وكذلك غير الجنيد من الشيوخ تكلموا فيما يعرض للسالكين وفيما يرونه في قلوبهم من الأنوار وغير ذلك، وحذروهم أن يظنوا أن ذلك هو ذات الله تعالى. وقد خطب عروة بن الزبير من عبد الله بن عمر ابنته وهو في الطواف فقال أتحدثني في النساء ونحن نتراءى الله في طوافنا؟ فهذا كله وما أشبهه لم يريد به أن القلب ترفع جميع الحج بينه وبين الله حتى تكافح الروح ذات الله كما يرى هو نفسه، فإن هذا لا يمكن لأحد في الدنيا. ومن جوز ذلك إنما جوزه للنبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، ولكن هذا التجلي يحصل بوسائط يحسب بحسب إيمان العبد ومعرفته وحبه. ولهذا تتنوع أحوال الناس في ذلك كما تتنوع رؤيتهم لله تعالى في المنام، فيراه كل إنسان بحسب إيمانه ويرى في صور متنوعة. فهذا الذي قاله أبو طالب وهؤلاء إذا قيل مثله فيما يحصل في القلوب كان مقاربا، مع أن في بعض ذلك نظرا، وإما أن يقال إن الرب تعالى في نفسه هو كذلك فليس الأمر كذلك. أما قوله أقرب إلى الروح من حياته وأقرب إلى البصر من نظره وإلى اللسان من ريقه بقرب هو وصفه وإلى آخره، وقوله أقرب من حبل الوريد، فليس هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين، ولا الشيوخ المقتدى بهم من شيوخ المعرفة والتصوف. وليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام، كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو سبحانه قريب ممن دعاه. وكذلك ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم لم يقل إنه قريب إلى كل موجود. وكذلك قول صالح عليه السلام فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، هو كقول شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.

وأيضا فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن يراد به بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى، كما في قوله محمد رسول الله والذين معه، وقوله فأولئك مع المؤمنين، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله وجاهدوا معكم، ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق. وأيضا فإن افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم بهم. وقد بسط الكلام عليه في موضع آخر وبين أن لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة فهو إذا كان مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. وقد قال ابن أبي حاتم قرأت على محمد بن الفاضل حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن سليمان في قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض من المطر وما يخرج منها من النبات وما ينزل من السماء من القطر وما يعرج فيها ما يصعد من السماء من الملائكة وهو معكم أينما كنتم، يعني بقدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما كنتم. وبهذا الإسناد عن مقاتل بن سليمان قال بلغنا والله أعلم في قوله تعالى هو الأول قال قبل كل شيء، والآخر قال بعد كل شيء، والظاهر قال فوق كل شيء، والباطن قال أقرب من كل شيء، وإنما نعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه، وهو بكل شيء عليم يعلم نجواهم ويسمع كلامهم ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء نطقوا به سيء أو حسن. وهذا ليس مشهورا عن مقاتل كشورة الأول الذي روى عنه من وجوه لم يجزم بما قاله بل قال بلغنا، وهو الذي فسر الباطن بالقريب ثم فسر القرب بالعلم والقدرة، ولا حاجة إلى هذا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما في تفسير هذه الأسماء وحديث الإدلاء ما قد بسطنا عليه القول ما قد بسطنا القول عليه في مسألة الإحاطة. وكذلك هذا الحديث ذكره قتالة في تفسيره وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه القرب، ولا لفظ الباطن يدل على ذلك، ولا لفظ القرب في الكتاب والسنة على جهة العموم كلفظ المعية، ولا لفظ القرب في اللغة والقرآن كلفظ المعية. فإنه إذا قال هذا مع هذا فإنه يعني به المجامعة والمقارنة والمصاحبة، ولا يدل على قرب إحدى الذاتين من الأخرى ولا اختلاطها بها. فلهذا كان إذا قيل هو معهم دل على أن علمه وقدرته وسلطانه محيط بهم وهو مع ذلك فوق عرشه كما أخبر القرآن والسنة بهذا. وقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فأخبر سبحانه أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شيء، فلا يمنعه علوه عن العلم بجميع الأشياء. وكذلك في حديث الأوعال الذي في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه. ولم يأتي في لفظ القرب مثل ذلك أنه قال هو فوق عرشه وهو قريب من كل شيء، بل قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن عبدة بن أبي برزة السجستاني عن الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني أستجيب لهم. ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته، فإنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه، وإنما سألوا عن قربه لمن يدعوه ويناجيه. ولهذا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأخبر أنه قريب مجيب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم على خير وبخير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.